أيتها المرأة المسلمة، يا من كتب الله لك حج بيته الحرام هذا العام، تعالي واسمعي كيف تؤدين الحج على صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجة الوحيدة التي حجها أعلن النبي للدنيا كلها كيف تؤدي المناسك على ما يحب ربنا ويرضى، وخص النساء بالموعظة، وخص النساء بالعناية، وخص النساء بالوصية، وخص النساء بالتعليم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما يجب على المرأة أن تفعله حتى نؤدي الحج على صفة حجة النبي